الراديو 90-90 هواها مصر. ناس كتير بيهون عليها تعب اليوم كله علشان طول الوقت بيجي على بالها لحظة دخول البيت. لو في الصيف هتفتكر رميتك على الكرسي اللي بتحبه وتفتح التكييف ولا المروحة وتلعب مع العيال وخلاص بالك يرتاح. لو في الشتاء هتفكر في السرير الدافي والكلفتة تحت اللحف والبطانية. فكرة الرجوع للبيت بكل ما فيها من أمان وراحة بال بتهون عليك جزء كبير جدا من تعب يومك. طب ما بالك بقى لما يكون بيتك هو مصدر التكدير في حياتك، لما يتحول بيتك لواحد من مسببات الخطر والألم كمان. صعبة مش كده؟ إحساس صعب قوي، صعب حتى تتخيله، حتى والله يعني يمكن الخيال يتعبك، بس لازم نتخيله لما نعرف إن نسبة كبيرة من البيوت المصرية في القرى والنجوع مبنية جدران، بس جدران يدوب تحمي من عيون الناس بس ما تحميش اللي ساكنين جواها. جدران من غير سقف، يدوب متعرشة بجريد النخل ولا شوية بوص وقش ولا بحبة حطب قطن مفروشين بالطين والرمل. تتوقع العيشة تحتهم تبقى شكلها ايه؟ في الصيف لا تحميك من شمس ولا حرارة ولا رطوبة، حسوا حوالينا دلوقتي بالجو وانتوا تتخيلوا. وفي الشتاء لا تحمي من برد ولا طل ولا مطر، لو الشمس طلعت تلقى البيت جهنم، ولو المطر نزل تلقى البيت بحير الطين. لو في منطقة صحراوية تنفد عليك عقارب وتعابين وحشرات وقوارض وزواحف على كل لون، ولو في منطقة جبلية مصيبتك أكبر بقى مع السيول اللي ممكن تغرق البيت بحاله باللي فيه. مصر الخير خلال حملتهم الشتوية كل سنة بيقدموا مساعدات كتير جدا في تسقيف البيوت اللي من النوع ده في قرى بقى ونجوع مصر وفي كل حتة. خلال حملة شتاء 2016-2017 قدموا الخدمة في 11 محافظة: القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، شمال سينا، مرسى مطروح. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. تم ترميم المنازل وتسقيفها وعمل دورات مياه صحية داخل المنازل. استهدفت مؤسسة مصر الخير تسقيف وترميم 1500 منزل متهالك، واستطاعت وقدرت توصل ل 1604 منزل يلاقوا أهاليها الأمان بعد فترة كبيرة من المعاناة. بيراعوا كمان وهم بيقوموا بعمليات التسقيف البعد المكاني والبيئي للمنطقة، يعني أغلب البيوت بيتم تسقيفها بالخشب والأسمنت، لكن في مناطق زي أسوان وبسبب حرارة الجو العالية جدا ووجود كمان النمل الأبيض، خلي بالكو، اللي بيتغذى على الخشب، تم عمل الأسقف بالحديد والصاج وعزله بالفوم الحراري. أو دي حاجة مهمة قوي. حملة الشتاء اللي بتقوم بها مصر الخير سنويا مع بداية فصل الشتاء كل سنة بتضم كمان حملات لتوزيع البطاطين على الأسر المحتاجة، وحملات توزيع الملابس الشتوية والشيلان مثلا على كبار السن من الرجال والسيدات اللي هي بتحميهم من برد الشتاء. وما أدراك ما برد الشتاء شكله إيه في الصعيد والمحافظات الحدودية، ربنا ما يوري اللي مش ساكن هناك. دور المؤسسة بيبدأ من حصر الحالات الأولى بالمساعدة، وده بيتم عن طريق مسح شامل للمحافظة بقراها ونجوعها وتحديد المنازل والأسر المستهدفة. بيتم تشكيل لجنة إغاثة وطوارئ بتكون في حالة انعقاد دائم مطول طول فترة الشتاء، وجاهزة للتدخل الفوري في الحالات الصعبة والاستثنائية، زي ما حصل في محافظات اسكندرية والبحيرة من كام سنة كده لما تعرضوا للسيول في بداية فصل الشتاء. تحقيق الحد الأدنى من الأمان داخل البيوت هدف إنساني نبيل يستحق إن احنا ندعمه بقوة وبقوة كمان كل القائمين عليه.